ما حكم وضع أموال اليتامى في مجلس الحزب؟ لو أمكن التحايل لإخراج أموال اليتامى من هذه المجالس لكان ذلك أولى وأحسن.